وصححه الألباني. يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا رسول الله. هذا الحديث هو حديث الأدب، الأدب مع الله. الذين يكفرون عباد الله ويبدعون ويفسقون، يرى إنسانا على ذنب أو على معصية يقول هذا إلى النار، ومن قال لك إنه إلى النار؟ هل أنت الذي تدخل الناس النار؟ هل أنت الذي تدخل الناس الجنة برحمتك؟ من أنت؟ أنت عبد من عبيد الله، وهو عبد من عبيد الله. سيقول ألا ترى أنه يفعل كذا وكذا وكذا؟ أقول بلى، إذا رأيته يفعل الذنب فأنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي أن تنكر عليه، لكن لا يقتضي أن تجزم له بنار أو أن تزعم أنه في النار، لأن زعمك أنه في النار معناه أنك بكل شيء عليم وأنك على كل شيء قدير. فهل أنت بكل شيء عليم؟ ربما ييسر الله له أسباب الهداية، ربما يغفر الله له ذنبه، من أدراك أنه في النار؟ وكذلك إذا رأيت إنسانا فيه خير فلا تقول فلان في الجنة، من قال لك؟ وما أدراك؟ عثمان بن مضعون أحد عشرة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الناس. عثمان بن مضعون هذا أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، أبو بكر، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، وضع مع هؤلاء علي بن أبي طالب، عثمان بن مضعون، زيد بن حارثة، العشرة السابقين للإسلام فيهم عثمان بن مضعون. هذه واحدة. الثانية، عثمان بن مضعون أشد الصحابة اجتهادا في العبادة، هو الذي قال، وكان في ثلاثة من أصحابه سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي بالليل، هم يرون عبادته بالنهار، فسألوا عن عبادته بالليل فأخبروا، فكأنهم تقالوها، قالوا هي قليلة، ثم قالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، لكن نحن نحتاج إلى مزيد من الاجتهاد. فقال أحدهما أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم الليل ولا أنام لا أرقد، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء لأن النساء تشغلني عن طاعة ربي. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد أن عثمان كان من أشد الناس اجتهادا في العبادة، وأراد أن يترك النكاح، وأراد أن يختصي، لأنه كان أشد الناس اجتهادا في العبادة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى المدينة كان أول مهاجري يموت في المدينة هو عثمان بن مضعون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار، فأقام عثمان في بيت أخيه الأنصاري، فكانت امرأة الأنصاري تراه بالليل دائما أبدا يصلي، لا تراه يرقد، لا تراه ينام، ترى منه شدة الحرص على الطاعة. فقالت المرأة وهو يحمل على نعشه شهادتي عليك أبا السائب أن الله أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، فقالت: يا رسول الله، فمن يكرمه الله إن لم يكرم عثمان بن مضعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل به. فقالت المرأة: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. ثم رأت المرأة في الرؤيا أن عثمان يعيش في بستان في حديقة عنده عين ماء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر. والشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال: إني لرسول الله ولا أعلم عثمان في الجنة أم لا حتى يخبرني ربي. فإذا كان هذا هو حال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع الغيب، فهل يجوز لك أنت أن تقول فلان في النار أو فلان في الجنة؟ إن من عقيدتنا الراسخة أننا نخاف على المحسن ونرجو له، نخاف عليه ونرجو له الخير، وكذلك نرجو للمسيء أن يعفو الله عنه وأن يغفر الله له. فإن الله من مغفرته ومن عفوه ومن رحمته حتى إن الشيطان الرجيم يوم القيامة ليتطاول لرحمة الله عز وجل. فكيف بنا أحبتي في الله ننصب من أنفسنا أربابا يحكمون على الناس في الدنيا ويحكمون على الناس في الآخرة؟ إننا لا نملك إلا حسن الظن، نحسن الظن بمن نراه على الطاعة ونخشى على من نراه على الإساءة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا وأن يعفو عن زلاتنا وأن يجنبنا الخطايا والزلل وأن يقينا السيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من